اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة، ولا يقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي به فلا نعمله، احتجاجا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس كل أمر لم يأمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نهانا عنه فهو حرام. الرسول لم يأمرنا بنقط المصحف ولا نهانا عنه، فليس حراما علينا عمله لأنه موافق لدينه. كذلك عمل المولد الرسول لم يأمرنا به ولا نهانا عنه، فليس حراما علينا عمله لأنه موافق لدينه. الحاصل يا أحبابنا، ليست كل أمور الدين جاءت نصا صريحا في القرآن أو في الحديث، فلو لم يوجد فيهما فلعلماء الأمة المجتهدين أهل المعرفة بالحديث أن يستنبطوا أشياء توافق دين الله، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فيستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى أذن للمسلمين أن يحدثوا في دينه ما لا يخالف القرآن والحديث، فيقال لذلك سنة حسنة.